سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فسورة بني هرند القشيس الشيس من ربي ذا حنين يتشرد الحنان أوني هرند القشيس أكر فلك سنفرض السم غربة بكتعاس النزيز ذي الحواجيك بعد ست ثمسخين أرزر ذاتس كثفكيض إذا ذي خيمة صبرض. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عشير على الكافرين غير يسير. ما يفقد الصح ذي البوق أشتن ذست منحوس غفر كفر رجهيل. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. تخري كذا شمرا إذا نخرق وحدس أفكي غس الشي وسع الروس غريذي سيس سهر غس يكو الدنيث يطمع هذا سرنوخ يخضع يطفل المران مقشر اللي يثنى أسو نذر الصربوق أثني خم قدر الحفيس أمشي قدر أرنو الحفيس أمشي قدر أرنو عد مقر أن يري يشرس وذم يصدف يزيد عرور يتنفخ يند وذ سحور ذي الدجان وقدره ذو رب مهان. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أثشن فغذ سقر جهنم مثصن الضشو سقر أثتش وثع شور من بعيد تفند خرقيث فلس 19 الملائكات. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ورن رعى استاذ مس حشد الملائكات نقم العدد النين سن ذا ذوخ يوذي كفرا أكني ماذا تحقا وذي مذن نفكر كتاب اليهود والنصارى ماذا وذي كني يمنا أذا تزدا ذي ريمان وتشكون أهل الكتاب ولو إذا كن يمنا أكن هذا سنين وذ مذغر ولوان يكذ وذا كفرا نشك يبغى ربي ميغدي بالمثال ما أكيك تظلل ربي وين يبغى ما تظلل أكيد يهدو ربي وين يبغى ما تديهدو حد يعلم سالجنود أم بفيك حشان السام نتث ذا جهنم ذا سمك ذي مثلا. كلا والقمر والليل إذا ضبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أنا ذا قلغس وقور السيض ميكرة روح سصبح مرد يظهر أثان ثاقيني ذي يوث ذي ذاك نمقرن ذا شاقو ذي يكو ذخرقيث وذغان ذي هون أذي يزوير نغيبان ذي وخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كل ثروة حثثا ثقا غروين ثلاث خدم حشي مولانو يفوس ذي الجنث سمسثق سين غفذك نجهل كفار سنين مرث نظران ذا شكر يتخش من غثمس سنين نهان الظال ورنس شيا مغبون نرق ذوي ذي ربقين نسيد في سيوم الحساب ألم يغدو سمي الحق الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. حدث ننفع ما يشفع أي غرقلني القرآن أم يغير وحشيا مردلول ذك جم كل يوم ذك سن يبغى الوحي ينزل في اللأس. كلا بلا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الآن لخر فرسوكتنا الآن الآن نتشان دس المكثي كان والبغانة ذي المكثي القرآن الشمور في ذي المكثي حتى يبغى ربي يستاهل التقوى ذم يستاهل ذو نعفوه.